بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الذي سميناه كرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 73 بعد 100، ووصلنا إلى البيت 9 في القصيدة 70. قال المتنبي: متى ما ازددت من بعد التناهي فقد وقع انتقاصي في ازديادي، أرضى أن أعيش ولا أكافي على ما للأمير من الأيادي، جزى الله المسير إليه خيرا وإن ترك المطايا كالمزاد، فلم تلق ابن إبراهيم عنسي وفيها قوت يوم للقراد، ألم يك بيننا بلد بعيد فصير طوله عرض النجاد، وأبعد بعدنا بعد التنادي وقرب قربنا قرب البعاد، فلما جئته أعلى محلي وأجلسني على السبع الشداد، تهلل قبل تسليمي عليه وألقى ماله قبل الوساد، نلومك يا علي لغير ذنب لأنك قد زريت على العباد، وأنك لا تجود على جواد هباتك أن يلقب بالجواد. طيب، إذا قال في البيت 9: متى ما ازددت من بعد التناهي. ومتى شرطية، يعني عندما، في حالة، طبعا هي شرطية في محل نصب ظرف زمان. متى ما ازددت من بعد التناهي، يعني إذا زاد عمري فوصل فتناهى في الزيادة إلى أن وصل قمة الشباب، الاقتران الجيبي صار عندي، ساينوسويد في الهندسة، طلع الاقتران الجيبي إلى القمة، هذه قمة الشباب، فماذا بعد القمة إلا النزول أو الهبوط أو الاستفالة. فقال لك: متى ما ازددت من بعد التناهي، البيك، الذروة إذا جاز التعبير، فقد وقع انتقاصي في ازديادي، فما زاد بعد ذلك فهو انتقاص، لأن العمر بعد ذلك سينتهي. فقال لك: إن كل يوم يزيد هو نقصان، لأنه أخذ من أيامك المقدورة لك، كما في الماثورة أتوقع أنه الحسن البصري قال: يا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. فأنت عبارة عن مجموعة أيام، قدر الله لك أن تعيش مثلا 4000 يوم، هذه 4000 يوم كلما مضى يوم نقص. فالمتنبي هذه الفكرة التي يريد أن يقولها: إن مضي العمر انتقاص ليس ازدياد. لا نقول إنه زاد عمره عاما حين يمر من عمره عام، نقول لقد نقص من عمره عام، لكن يريد أن يقول. إذا قال: متى ما ازددت من بعد التناهي، التناهي في بلوغ الشباب ذروته، فقد بدأ انتقاصي في ازديادي، كلما ازددت بعد ذلك يوما من عمر انتقص أو وقع النقص في ذلك العمر، فأنا أمضي إلى تلك الحفرة المعلومة وهي القبر. وحكم البيت: وفي حث للنفس على أن تبدأ، يعني تستدرك ما فاتها وتبدأ، يعني تعمل وتستثمر الوقت وتستغله قبل أن يفوت الفوت، وقبل أن يحين الحين، وقبل أن يقع الموت. فقال: متى ما ازددت، أي طبعا متى الشرطية قلنا، وما الزائدة، وازددت فعل الشرط، وفقد وقع انتقاصي في ازديادي، يعني هذا هو جواب الشرط، والفعل الواقع في جواب الشرط أو الرابط للجواب. ثم قال: بدأ الآن في البيت 10 يمدح الممدوح وهو علي ابن إبراهيم، أو يمدح الممدوح وهو علي ابن إبراهيم التنوخي. فماذا قال؟ قال: أرضى أن أعيش، هل أقبل أن أعيش، ولا أكافي، يعني ولا أكافئ ولا أعطي مقابل ما أعطاني، على ما للأمير وهو علي بن إبراهيم من الأيادي، والأيادي الفضل، له علي يد، أي له علي فضل. فقال: هل أقبل أن أعيش دون أن أعطي ما أعطاني، أو يعني أعطي مقابل ما أعطاني هذا الأمير؟ لقد تفضل علي وجاد علي، فأنا أجود عليه، جاد علي بالمال وأجود عليه بالمدح، جاد علي بالخيل والعرض فأنا أجود عليه بالقصيدة والشعر والحرف. قال: متى أرضى، هاي الهمزة طبعا همزة استفهام، وحقق الهمزتين، قال: أرضى بخلاف أحد لأول بيت، أأرضى أن أعيش ولا أكافي على مال الأمير من الأيادي؟ ثم قال في البيت الحادي عشر جزى الله المسير إليه خيرا، جزى الله المسير إليه خيرا، يعني جزى الله هذا المسير الذي سرت إليه، والمسير هنا مصدر ميمي، أي جزى الله السير إليه خيرا وإن ترك المطايا كالمزادي. بلش يستعطف قلب الأمير، قال له على المسير له فائدة من جهة وله مثلبة وسوءة من جهة أخرى، أو له حسنة من جهة وله سيئة من جهة، فأما الحسنة فأنه قربني إليك وجعلني أصل إليك، وأما السوءة أو السيئة فإنه إيش قال؟ وإن ترك المطايا، المطايا ما يركب، جميع مطية، هذه هدية هدايا ومطية مطايا، فقال ترك الإبل التي أركبها كالمزاد، والمزاد جمع مزادة، والمزاد القربة التي تكون من جلد، فقال لك نحولت هذه المطايا حتى صارت كأنها القربة، أو كأن لحمها قد ذاب وشحمها قد ذاب عن جسمها، فلم يبق لها من هيئتها إلا الجلد، فقال لك بما أنه تعبت حتى أصل إليك هذا التعب، صحيح أن وصولي إليك غاية الغايات، وأن هذا الوصول جعلني أراك بعد أن إيش قد يعني حلمت برؤيتك وقد تحقق هذا الحلم، لكنه أهزل ناقتي وأنحلها وجعلها يعني بدون لحم ولا وضم إلا، أو بدون لحم إلا جلدا على عظم، وإن ترك المطايا كالمزادي. ثم قال في البيت الثاني عشر يفر على البيت الحادي عشر ويؤكد على نفس الفكرة، قال فلم تلق ابن إبراهيم عنسي، يعني فلم تلق عنسي ابن إبراهيم، وابن إبراهيم هو علي بن إبراهيم الممدوح، فقال فلم تلق ابن إبراهيم عنسي، فلم تلق عنسي ابن إبراهيم، وعنسي يعني ناقتي، والعنس النوق الصلبة أو الناقة الصلبة، قال فلم تلق ابن إبراهيم عنسي، وكانت ناقة صلبة قوية صبورة على طول الطريق، ولكن الطريق أتعبتها، وما وصلت إليك إلا إيش وفيها قوت يوم للقراد، يعني فلم تلقها وفيها قوت يوم للقراد، أي ليس فيها قوت يوم، وقوت يعني طعام، والقراد الحشرة الصغيرة، قال لك حتى الحشرة الصغيرة ما وجدت فيها طعاما، ما بقي فيها شيء، يعني تقريبا هلكت إلا رمق قليل وإلا ذبالة أخيرة، فقال لك حتى القراد اللي هي القرادة أو يعني الحشرة الصغيرة هذه لم تجد في هذه الناقة التي كانت صلبة وقوية وسمينة بعد طول هذا المسير لم تجد فيها شيئا تأكله نهائيا، فلم تعد إلا جلدا كيس أو كيس عظام. يريد أن يستعطف الأمير، يقول له يعني تعبت حتى وصلت إليك، مش أنا بس، إذا ناقتي صار بها هذا الذي صار وهي أصبر مني، فماذا الذي حدث معي إذن؟ فأعطني حتى يعني إيش يكون مكافئ لهذا التعب الذي تعبته. قال فلم تلق ابن إبراهيم عنسي وفيها قوت يوم للقرآن. ثم قال في البيت الثالث عشر ألم يك بيننا بلد بعيد، مش كان بناتنا بلد بعيد، مسافة بعيدة جدا، فصير طوله عرض النجاد، فهذا القرب الذي قطعت هذه المسافة، مش كان بناتنا مسافة بعيدة جدا، أوطان حدود بلدان جغرافيا كبيرة مساحات شاسعة وديان وجبال وصحارى، فصير طوله عرض النجاد، قال لك إيش، فصار هذا البعد قريبا جدا لدرجة أنه يساوي طول النجاد، والنجاد حمائل السيف، فقال لك قلصت المحبة والمسير إليك، قلص المسافة البعيدة بيننا حتى كدت أصل إليك، فصارت المسافة البعيدة صارت طول النجاد يعني أو عرض النجاد، يعني بس فقط حمائل السيف قريب جدا إذا صرت صار بي. طبعا العرب تقول، العرب إيش حتى تعبر عن قرب المسافة تقول قاب قوسين أو أدنى مشيك أو قاب قوس، وتقول أيضا حمائل سيف، ليس بيني وبينك إلا حمائل سيف، أو ليس بيني وبينك إلا قاب قوس، ونقول إحنا قاب قوسين أو أدنى. والقرآن رب العالمين عبر عن شدة القرب إيش بحبل الوريد، أبلغ مما قالت العرب كلها، قال إيش في القرآن ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، حمائل السيف أبعد من حبل الوريد. قاب القوس اللي هو انحناءة القوس على ظهرك كنت حاملها في مسافة. أقرأ شوف تعبير قراني يريد أن يمضي لسان العرب أيضا في التعبير عن شدة القرب. فالعرب استخدم مصطلحين قاب القوس وحمائل السيف. فالله إيش قال؟ حبل الوريد. فالله يعني إيش أبلغ في الدلالة على شدة القرب حبل الوريد. ثم قال في البيت الرابع عشر وأبعد بعدنا بعد التنادي وأبعد بعدنا بعد التداني وقرب قربنا قرب البعاد وأبعد المسير إليك بعدنا بعد التداني يعني بعد بعد تدانينا فقربني إليك وأبعد المسير إليك البعد الذي بيننا. فحين تبعد البعد كان في مسافة بيننا كان هناك بعد بيننا فإيش المسير إليك أبعد هذا البعد فلما أبعده صرنا قريبين منك قال وأبعد بعدنا بعد التداني فبعد تداني منك قد بعد فصار قريبا يعني التداني كان بعيدا فالمسير إليك أبعد هذا البعد فصار قريبا أبعد بعد قربي منك فأبعد البعد فصار قريبا وقرب قربنا قرب البعاد فالمسافة البعيدة بيننا قرب البعاد قرب البعاد الذي بيننا قربه مسير إليك فصار البعاد قريبا. طبعا فلسفة أو فلذاك وهي في النهاية أن مسير إليك أبعد البعد وقرب القرب لو بدنا نختصرها بسطر واحد أن مسير إليك أبعد البعد وقرب القرب فصرت بين يديك وأبعد بعدنا بعد التداني وقرب قربنا قرب البعاد. ثم قال في البيت الخامس عشر فلما جئته فلما وصلت إليه خلاص الرحلة الطويلة الشاقة المتعبة التي أهلكتني انتهت فصرت عنده فلما جئته أعلى محلي. والإنسان يفرح إذا جاء من بلد بعيد ولقي الرعاية ولقي العناية ولقي الحفاوة قال إيش أعلى محلي والمحل المكانة المنزلة فأعلاها فاستقبلني استقبال الفاتحين واستقبال العظماء واستقبلني استقبال المنتظر لي فلما جئته أعلى محلي حتى وصل لوين وأجلسني على السبع الشداد والسبع الشداد السماوات يعني فظل يعلي محلي حتى أوصلني إلى السماء فأنا فرحت لهذه الحفاوة التي استقبلني بها فلما جئته أعلى محلي وأجلسني على السبع الشداد السماء البعيدة سبع الشداد في القرآن الكريم وبنينا فوقكم سبعا شدادا هذا من تأثر المتنبي طبعا بالقرآن الكريم لكن قلنا تأثره يكاد يكون خفيا لا يكون ظاهرا واضحا. ثم قال في البيت السادس عشر تهلل يعني سرة انفرجت أساريره رأيت وجهه مستبشرا عندما رآني. أحيانا إيش الإنسان إيش عندما تأتيه وتطلب منه مالا وتطلب منه يعني عونا لا يتهلل وجهه يكفهر وجهه الإنسان يكفهر وجهه للسؤال يعني حين تسأل إنسانا مالا يكفهر وجهه يغضب يقول لك يا أخي ما معي يا أخي وأنت كل يوم تسألني كل يوم تطلب مني يا أخي ما في عندي ولذلك إيش قال الشاعر لا تسألن بني آدم حاجة ما تطلب من الإنسان وسل الذي يعطيك مما تطلب الله يفرح إن أردت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب فالله يفرح إذا جئته لتسأله أما الإنسان يغضب. هذا على خلاف الناس العاديين صحيح في الوضع الطبيعي السؤال ليست والله واحد يسألني أو واحد يطلب من شيء من آخر شيئا يطلب منه مالا فالآخر راح يقول والله أهل الوسائل يا مرحبا ما راح يفرح لسؤاله ممكن يعني يجيبه إلى طلبه إذا كان كريما وممكن يعتذر إليه وفي داخل نفسه يكون يعني منقبضا من سؤال هذا الإنسان له. فوين إيش قال له تهلل لما جئته لأسأله لأطلب منه المال لكي أحصل على بره وجوده تهلل استبشر تهلل قبل تسليمي عليه قبل حتى أن أسلم عليه شيك. ولكن إيش قال زهير بن أبي سلمة طبعا هذا المعنى تنازعه أبو تمام ودعب الخزاعي من بعد هذان هذا المعنى. المعنى أول ما سبق إليه يكاد يكون باللفظ حتى البيت لزهير بن أبي سلمة قال: تراه إذا ما جئته متهللا، يعني تراه متهللا مستبشرا، كأنك تعطيه الذي أنت سائله، يعني كأنك أنت الذي تعطي هذا المال ليس هو الذي يأخذه منك. إذا تهلل قبل تسليمه عليه وألقى ماله قبل الوسادة، يعني قبل ما يحطني مخدم شان أجلسه، قبل ما يقول لي ارتاح قال لي خذ مالا، يعني ما انتظر. أحيانا إيش الانتظار يمل، يعني إنسان ينتظر العطاء، يمر يوم يومان ثلاثة أسبوع أسبوعان ولا يأتي العطاء، فيقول لك أنا أصلا جاي، أنا جاي يعني فرحان فيك، أنا هل جئتك فرحا بك وب يعني حش قدمك وحشمك وقصورك واموالك، انا بدي اموالك. فقل لك حتى قبل ان يعطيه الوساد، الوساد جمع وساده، والوساده المخده او ما تتكئ عليه المتكئ، فقال قبل ان يضع لي متكئا وساده مباشره اعطاني المال، تهلل قبل تسليمه عليه والقى ماله قبل الوساد. ثم قال في البيت 17: نلومك يا علي لغير ذنب. طب شو اللوم الذي يتحقق لعلي؟ إنه إيش؟ لأنك قد زريت على العباد، زريت عبته، يعني إيش؟ أنت فقت الكرام والأجواد بما فعلت. فالأجواد هو كفي، هناك أناس كرماء لكنهم ليسوا بمنزلة كرمك، فلما أنت يعني كرمت على الناس بأكثر مما كرموا به اشعبت عليهم، فرأوا أنفسهم مع أنهم بذلوا مالا لكنهم لم يصلوا لمنزلتك من العطاء، فرأوا أنفسهم أنهم أقل منك، فزريت على العباد، عبت عليهم، فشعروا بالخجل، خجلتهم مع أنهم كرماء. لما؟ لأن كرمك لم يبلغه أحد منهم، فمع كرمهم شعروا بالعيب والعار والخزي والخجل. فإيش نلومك لغير ذنب؟ وهل يلام إنسان على شدة كرمه؟ نعم يلام إذا إيش أجعل الكرماء الآخرين يخجلون من تصرفاتهم كأنهم ما كرموا أمام كرمه وما أعطوا أمام عطائه. نلومك يا علي لغير ذنب لأنك قد زريت على العباد. ثم قال في البيت 18: وأنك لا تجود على جواد، يعني لا تعطي هذا المال على جواد، على إنسان يستحق هذا الاسم. هباتك أي لا تجود هباتك على جواد أن يلقب بالجواد، من أن يلقب، يعني في حرف محذوف حرف جر، من أن يلقب بالجواد، كأن يريد أن يقول لا أحد يستحق هذا الاسم غيرك، كلمة جواد، لأن جودك فاقهم، وبالتالي هم ألغيت عنهم هذه الصفة، مع أنك لو لم تكن موجودا لكانوا أجوادا وكانوا كراما، ولكن وجودك ألغاهم، فما أحد يستحق هذه الصفة، صفة الرجل الجواد، سواك. وأنك لا تجود على جواد هباتك أن يلقب بالجواد. دعونا نتوقف عند هذا البيت، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 74، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.